ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على صفة الكلام، وذكرنا أن صفة الكلام من الصفات التي هي ذاتية في أصلها، فعلية في أفرادها، والتي قلنا أن العلماء قالوا فيها أنها قديمة النوع، حادثة الأحد. فالله سبحانه وتعالى لا يزال متكلما، ولكنه يكلم ما شاء حيث شاء متى شاء سبحانه وتعالى. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى لأنه صفة من صفاته. والذين قالوا القرآن مخلوق هذا كلام المبتدعة وأهل الضلال. قالوا الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. قالوا إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعل فيها معنى الخلق والصنع وتحويل الشيء. والصحيح أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، هو الكلام المنزل من الله سبحانه وتعالى، المكتوب في السطور، المحفوظ في الصدور، نزل به جبريل الأمين على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكر بعد ذلك صفة الرؤية، صفة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذه إثبات رؤية المؤمنين لربهم. الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، هذا حقيقة لا مرية فيها، الله لا يرى في الدنيا. أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم، والكافرون يحجبون عن ربهم. وساق المصنف بعض الأدلة، منها قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة، يعني مشرقة منورة بهية عليها نظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله عز وجل. ففعل نظرة إذا عدي بإلى أفاد النظر اللي هو نظر العين. أما إذا كان بغير إلى فيفيد الانتظار، يفيد الانتظار. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني يعني أمهلني، أخرني. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ينظرون أين المنظور إليه؟ محذوف. ليه؟ عشان يطوف خيالك وتفكر في المنظور إليه. إما أن المنظور إليه هو ملكه في الجنة، وإما أن المنظور إليه هو رب العالمين. على الأرائك ينظرون، لم يذكر المنظور إليه فيعم كل ما يتنعم به، فالمعمول محذوف كما قال العلماء. ثم ذكر الآية الثالثة الواضحة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. شوف الذين أحسنوا، احنا مر معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان يجلب لك المعية الخاصة التي تقتضي التوفيق والتسديد والتأييد والتمكين والنصرة، بل والإحسان يعطيك ويمنحك رؤية الله في الآخرة. الذين أحسنوا، أحسنوا في عقائدهم، أحسنوا في عباداتهم، أحسنوا في أخلاقهم، أحسنوا في معاملاتهم وسلوكياتهم، لهم الحسنى يعني الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما ثبت هذا في صحيح مسلم. والآية الرابعة قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أعددت لعباد الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ولدينا مزيد، ما هو المزيد؟ أي المزيد فوق ما يشاءون يجدون. أي فوق. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب جديد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح بتاعه قال: وجدت لو أن المصنف لشيخ الإسلام أضاف هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما قال الإمام مالك رحمه الله. قال: إذا كان الله سبحانه وتعالى حجب الكفار في حال السلط عن رؤيته فإنه أباح للمؤمنين رؤيته في حال الرضا. إذا كلا إنهم الكفار عن ربهم يومئذ يوم القيامة محجوبون، يعني محجوبون عن رؤية ربهم بسبب السخط الذي وقع عليه من الله سبحانه وتعالى وبسبب أفعالهم من الكفر والشرك والنفاق، فإن المؤمنين يرون ربهم بسبب توحيدهم وتقواهم وتعبدهم لله تبارك وتعالى. فهذه رؤية الله سبحانه وتعالى يعني ثابتة بالكتاب وبالسنة. كتاب والسنة. حديث جرير بن عبد الله مثلا قال هو جالس مع الصحابة: أترون هذا القمر ليلة الرابع عشر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتضامون في رؤيته؟ قال: لا يا رسول الله، يعني عندكم شك؟ قال: قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة تمامه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذا تشبيه الرؤية بالإيه؟ بالرؤية، يعني كما أنكم ترون القمر الآن فسترون ربكم يوم القيامة، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يشبه ربنا بالقمر، لا حاشا، إنما يشبه الرؤية بالإيه؟ بالرؤية، وليس المرئي بالإيه؟ بالمرئي. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير. أي باب؟ باب الأسماء والصفات كثير. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهذه جملة عظيمة نستفيد بها: من تدبر القرآن طالبا للهدى. تدبر القرآن، لأن بعض الناس تدبر القرآن ليجار النصراني يقول: كل كتب العهد في شهر رمضان عد أقرأ فيه وأقرأ في الأحاديث والأذكار كل حاجة، وحين كل حديث يكمل. والعجيب أنه بيقف يسمع الخطبة تحت كل جمعة، كل جمعة يسمع الخطبة، كل جمعة يسمع الخطبة ويقول: أنت قلت كذا وكذا وكذا. طب هو بيحفظ ليه وبذاكر ليه؟ هل قصده حسن؟ لو كان قصده حسن يتحول إلى الإسلام. لذلك لابد من القصد الحسن. هنا يقول: فمن تدبر القرآن طالبا للهدى. مش تدبر القرآن عشان يحول المسلمين إلى النصرانية، لا، طالبا للهدى منه تبين له طريق الإيه؟ الحق. قال تعالى: ثم قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة، ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة. السنة في اللغة هي الطريقة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقتهم في الملبس، في المأكل، في الحلق، في النوم، في البيوت، في النظام، في حفلات الزواج، في حفلات المياتم، هتبقوا زيهم. يبقى السنة معناها في اللغة الطريقة. طب في الاصطلاح هو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أي حاجة كده من النبي بس بسبب صحيح لا شك فيه، يا إما قولا يا إما فعلا يا إما تقريرا. قولا زي صلوا كما رأيتم من أصل خذوا عني مناسككم من تربى نحو وضوء هذا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قولا هذا فعلا. طيب قولا زي الأذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار اللي في الصلاة، أذكار الدخول والخروج والسفر، قولا، أدعية، كل دي إيه؟ قولا أو فعلا أو إقرارا كما قال الجارية على أن الله في السماء. قال: فالسنة تفسر القرآن. السنة تفسر القرآن لسبب معانا وقت ترد من قبل للذين أحسنوا الإيه؟ الحسنى وإيه؟ وزيادة. مثلا مسلم مثلا فصل الزيادة أنها إيه؟ رؤية الأصبع تعالى النظر إلى وجه الكريم. يبقى السنة تفسر القرآن، الجواب نعم. السنة تفسر القرآن، الجواب نعم تفسره. قال مثلا قال الله تعالى وأعد لهم ما استطعت من إيه؟ من قوة ومن رباط الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرب، ألا إن القوة الرب. يبقى النبي فسر القوة بالإيه؟ اللي هي الرب. يبقى ربنا قال القوة والنبي قال القوة معناها الرب. ربنا سبحانه وتعالى قال وزيادة، إن ظلم قال الزيادة يعني النظر إلى وجه الله الكريم. إذا السنة تبين تفسر القرآن ولا لا؟ تفسره. قال وتبينه، تجليه، تبين مجملة ومطلقة وعامة. الله قال وأقيموا الصلاة، ماذا الذي بين أفراد الصلاة؟ إن الصلاة الظهر العصر المغرب العشاء الصبح. طيب طب والسنن من اللي بينها؟ إنما الصلاة. طب أركان الصلاة 14 النبي اللي بينها. طب شو الصلاة 9 النبي اللي بينها. طب واجبات الصلاة النبي اللي بينها. طب مبطلات الصلاة 8 النبي اللي بينها. طب لما أخطأ في الصلاة ولا أسهو من اللي عرفنا سكون السهو زيادة أو نقصا أو شكا؟ النبي الصلاة. إذا قال وتبينه يعني السنة تبين القرآن. قال وآتوا الزكاة، من الذي بين أفراد الزكاة؟ زكاة الزروع 5 أوس، الوزن 60 صاع، يبقى 65 ب300، 300 إيه؟ 300 صاع، الصاع 2 كيلو وكسر صغير، يبقى 300 في 2 ب600، يبقى الفلاح لما يجيب 600 كيلو عليه زكاة. 600 كيلو يعني ايه؟ يعني 50 كيلو بتناظر بستمن. مين اللي قال الكلام ده؟ النبي ولا ربنا؟ النبي الصلاة. ومن اللي قال في الرقم في الركاز الخمس؟ وهكذا. قال وتدل عليه، تدل عليه يعني تعم التفسير والتبيين والتعبير. فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن. قال وتعبر عنه يعني تأتي معاني جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن، ليست في القرآن. يعني مثلا صفة النزول، هل جاءت صفة النزول في القرآن؟ عندك دليل في القرآن أن الله ينزل؟ لا. يعني لولا حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من كذا هل من كذا حتى كذا، لولا حديث أبي هريرة هذا ما أثبت صفة النزول. لذلك جاءت السنة بالبيان والإيضاح والتعبير. قال ووصف الرسول، أحد السلف يقول القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. مش تصور ازاي؟ ده بالعكس بقى، ده القرآن أحوج إلى السنة أكثر من السنة من ناحية القرآن. لأن القرآن مجمل مطلق عام، محتاج حد يبينه، محتاج مذكرة تفسيرية. يقول وأقيموا الصلاة، نفتح كتاب كامل للصلاة، كتاب كامل للصلاة. طيب يقول الزكاة وآتوا الزكاة، نفتح كتاب كامل في الزكاة. مين فتح الكتاب؟ النبي صلى الله الأموال التي فيها الزكاة 5، الأموال التي اشترط فيها الحول 4، الذي اشترط فيها الحول كذا، مصارف الزكاة 8، سورة التوبة كذا، لا تعطى الزكاة لفلان وفلان وفلان، ده مين اللي قاله كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تفصيل. قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل والأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. كذلك مثل قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. طبعا برضو جماعة الله بالمرصاد قالوا الله لا ينزل. ليه يا جماعة؟ قالوا لا يليق، كيف ينزل ربنا ويطلب العرش خاليا؟ يقول لك طب ومين اللي قال لك العرش يبقى خالي؟ قال لك يا اخي وانت برضو لما تبقى فوق وتحت والحكايه. يقول يا اخي انت قست الله على الخلق، يا اخي الله ليس كمثله شيء، يا اخي هل تعلم له سمية؟ يا اخي ولا يحيطون به علما. انتبه شوية. طب تعمل ايه؟ يقول لا احنا نضطر ان احنا نقول الذي ينزل ملك من الملائكة. طب يا اخي الملك يقول هل من مستغفر فاغفر له؟ فالمادة يقدر يغفر لأحد، يتوب على أحد، يعطي أحدا، يقول لا بلاش ملك خليها رحمته، يختبر ربنا لما رحمته تنزل إلى السماء الدنيا استفدنا احنا ايه؟ ورحمته وسعت كل شيء أصلا. فهذه كلها أقاويل باطلة. ليه؟ لأنهم حولوا اللفظ عن ظاهره. أما نحن أهل السنة والجماعة نجري اللفظ على ظاهره بغير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. قال الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبعث في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأنا أقول لإخواني الدروس كلها بصفة عامة دروس تربوية، لا يليق بنا أن نمر على مثل هذا الحديث وغيره دون أن نتفقد أنفسنا. أين هذا من هذا الحديث؟ الحديث الذي عشان نعرف صفة النزول، وأن أهل السنة والجماعة أثبتوا النزول الحقيقي، وأنهم ردوا تأويل المعطلة لما قالوا النزول ينزل ملك أو ينزل تنزل رحمته. ما أنت عايز إيه يا شيخ من كده؟ مش ده العقيدة؟ عرفنا من المعتقد. نقول له أين التربية؟ هل أنت حضرتك بتكون قبل الفجر تنتظر نزول الرب جل وعلا؟ نزول إيه يا شيخ؟ العقيدة حاجة والمذاكرة دي حاجة والصلاة حاجة. قال لا دي حاجة ليه؟ ده كلام بناخده في الدورة عشان يبقى احنا خدنا الدورة ومعانا إجازة للدورة. طب بتقوم حضرتك قبل الفجر تقابل الملك سبحانه وتعالى؟ بالله عليك إن كنت متزوجا أو عاقدا أو خاطبا لو قيل لك إن حماتك جاية لو الساعة 24 بالليل هتقابلها ولا لا؟ اوعى تقول لا، اوعى. هتقابلها وتنتظر قبل الوقت بشوية وتقول يا ابني القطر مستناش حد، لازم نستنى القطر، ما ينزل القطر برضه. يبقى نقول يا اخوانا لابد ان انت كطالب علم يبقى عندك انت هنا مسألة مهمة، وهي نزول هذه الاحاديث في واقعنا. انت يا لابد استنى. انا والله لا اتصور يعني طالب علم ولا حد يدرس ولا حد يخطب ما يكونش فيه رصيد ولا زاد يتزود به، بل بالعكس نحن احوج الناس الى لقاء الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل. السجدة بالليل يا اخواننا تساوي 1000 سجدة بالنهار. سجدة بالليل لان القلب يواطئ اللسان في هذه السجدة. القلب يواطئ اللسان. جرب كده، جرب اسجد سجدة واحدة، صلي اقل الصوت اخف الصوت بجزء بآية واحدة واركع واسجد، تستمتع بالسجود، تستمتع بان انت فقير فقرا مطلقا وانت تسجد للغني الغنى مطلقا. قال وقوله لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم براحلته. الحديث المشهور حديث التوبه. طيب يا شيخ ايه المقصود؟ اثبات صفه الفرح لله تعالى. الله يفرح؟ الجواب نعم. طب متى يفرح الرب؟ يفرح بعبده اذا تاب من وجوه الفرح. يبقى الفرح صفه ذاتيه ولا فعليه؟ فعليه، لها سبب ولا ملهاش؟ لها سبب. الله لما يلاقي العبد تائب يفرح له. خلاص يبقى نقول فرح حقيقي اي، ولا فرح بمعنى انه يريد الثواب له؟ لا فرح حقيقي. طب شكله ايه؟ كيفيته؟ احنا قلنا الكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. يبقى الكيفيه ما احنا خدنا القاعده الثالثه قطع الطمع عن ادراك كيفيه الايه؟ الصدق. ثم قال رحمه الله تعالى يضحك الله عز وجل الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يخرج. خلي بالكم يا اخواننا برضه الايات والاحاديث اللي ذكرها شيخ الاسلام احنا مش نقصد منها بيان الايه كلها. انا كنت اتكلم في الحس الايجابي ده اللي هو الله اكرم توبه عبديك، اتكلم عن صوت التوبه الى منه قال ثلاث شروط وضاف الشرط الرابع اذا كان مظالم العباد ترد المظالم الشيخ ابن عثيمين خلوه خمس شروط، شرط اللي قبل كده الايمان، توبه لله، ايمان وتصديقا بالله، والشرط الاخير ان تكون في المهله قبل الغرره، قبل ظهور الساعه. فاحنا المقصد مش نحن نشرح الايات ويشرح الاحاديث، المقصد نضع ايدينا على الدليل، ده المقصد، ونشوف الدليل ده اهل السنه ماذا قالوا فيه، واهل الضلال ماذا قالوا فيه بس، ونمر. انت عايز تقرا الشرح ده حاجه ثانيه؟ قال: يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر، واحد كافر واحد مسلم، مش اثنين في ملايين التحريم. كان واحد يقول للشيخ: لو سمحت يا شيخ، انا عندي زوجه وجوز عيال، وبعدين انا عايز يعني اموت شهيد، تسمح لي اطلع ميدان التحرير اموت هناك وما ارجعش؟ ليه؟ يقول لي ميدان التحرير يهود، الدنيا تقلبت ليه كده؟ ده هنا بقى يضحك الله الى رجلين، فين؟ في معركه القتال بين الكفر والايمان، صاحبنا مؤمن بس قتله كافر، ثم ان الله من على الكافر فايه؟ فاسلم، فمات شهيدا الاثنين دخلوا الجنه، ويقابلوا هناك بعض في الجنه كده، ايه رايك بقى؟ ويقعدوا مع بعض. طب والمشكله اللي كان فيها القتل دي؟ ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ في انطرة قبل الجنة، انطرة بعد الصراط. هيجي دلوقتي الكلام ده كله موجود دلوقتي. يقعدوا مع بعض خلاص. قال: فصفة الضحك صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الفعلية التي لها سبب، ولا ينزل ضحك الرب من شفتيه واسنان وهكذا، احد مثال. قال: وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وقرب غيره، وابتقى غير كسر، ينظر اليكم نازلين قنطين، غيره غيره بالكسر، غيره ينظر اليكم نازلين قنطين، فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب. طيب حد يقدر بصدع النبي؟ اللهم صل. الحديث ده يقول معناه: عجب ربنا، نصبغ الايه؟ العجب نثبتها لله. اي ليه يا شيخ؟ تعال طبق القواعد. اول قاعده بتقول: اثبات لله ما اثبته له سبحانه وتعالى، واثبته له من؟ رصاص. القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: عدم مشابهة الله لخلقه. القاعدة الثالثة: قطع الطمع في إدراك كيفية الإيه؟ الصفة. يعجب إزاي؟ معرفش. قال: عجب ربنا من قنوط عباده. الدنيا ضحكت عليه، والمشكلة يعني استحكمت قوي، وكما يقولون يعني صار قدامه خد من إبرة. فأنا أصلا بقول له: يا شيخ لا تيأس. يا شيخ لا تقنط. وقرب غيره، يعني تغيير الحال قريب جدا، قريب جدا. بيحكي اخ من اخواننا، اخ من اخواننا كان في دوره في مدينه السوق، ودوره بلاد متفرقه، فانا رحت انا والشيخ ايمن، كان الشيخ ايمن له خطبه ليله الجمعه، فادى الدور عليه، وجي هنا تقريبا السنغلاوي كان له خطبه، وانا ليا خطبه في المسجد بتاعي، قلت انا لازم استاذن روحت. فضل الاخ ده لوحده. فوجئ بالليل بعد الجمعه اللي هو يوم السبت، لسه ضلت ماشيه يوم السبت كمان، اني مش عارف زوج اخته توفى الساعه 2 ونص بالليل، لغايه ما ظبطوا بتاع مش عارف ايه، وبعدين راح ينام. يقول لي: انا جبت اعمل ايه؟ طب مين اللي هيكمل؟ طب انا عايز احضر الغسل والتكفين، ما اقدرش اسيب المنبر، ما حدش هيقبل. يوم الجمعه بالليل اخبروني ان الشيخ وحيد درسه بتاع السبت بتاع صحيح البخاري مال لبكره، وانا بحضر الدرس اسمعه مال لبكره. فانا قلت للفاجئ، قلت له: طب انا هقعد اعمل ايه؟ انا اطشر العيال التصوير، جيب لي كوبايه شاي، وانت كوبايه شاي، الشيخ بيذاكر الشيخ بيعمل، هقعد اعمل ايه؟ هقعد انام؟ رد بقى، رد دوره عزليه شويه، قمت طلب على الشيخ مصطفى، اسمه الشيخ مصطفى راح. يا شيخ مصطفى سلام عليكم، ازاي الحال؟ وانت مش انت من الشاء الله، انت مش عايز حاجه؟ الحاجه زي ايه يعني؟ قلت له انا ممكن اجي لك. قال لي يا مرحبا تتكلم بجد؟ قلت له انا في حاجه جايه. قلت له قول لك الساعه كام؟ قال انت لو جيت بعد الفجر يبقى كويس. قلت له الساعه 4 ونص و5 كل عام. الفجر خلص الساعه 4، العربيه جت، الراجل اللي معانا الشيخ توفيق ده هو، ركبنا العربيه ورحنا. رحنا هناك الراجل بيقول شيخ مصطفى قالي فعلا الحديث ده اتطبق على مسلمه. انا نايم اقول يا رب اروح فين واجيب مين؟ طب احنا ازاي؟ طب وقف الضباط، طب اجيب لهم مين؟ طب ده كل واحد في بلد في الضباط مفيش حد، والاثنين كانوا معانا مشي وعملوا اللي عليهم خلاص. فالحمد لله رحت ريحت شويه واشتغلت، هو راح خلاص كمل يتعجب. او ده اسمه قرب غيري، هو نايم شايل هم هروح فين اجيب مين؟ في ثواني التليفون ضرب، انت عايزني؟ عايزني؟ اه. او ده التغيير بقى قرب غيري، فنطقنا ليه؟ تغيير الحال ده بايد مين؟ الله سبحانه وتعالى. انت بتعرف فين؟ اجي منين؟ اجي عليك مثلا قبل المال والراجل زايق عليك ومعادك يوم 5 مش عارف 12 مش عارف ايه، وبعدين تفاجئ ان واحد بدل معاك المال يقول لك خد الخمس تلات بروح شيلهم امام. طيب انا لو انا انتفحت بيهم لمده محدده يجوز؟ انا كعب الحاج يجوز، انا ادمت لك. سبحان الله العظيم. فهذا معنى عجب ربنا من قنوط عباده قابله وقرب غيره. غيره يعني تغيير الحال. الله الذي يغير الحال ويبدد الظلام الى نور والمشكله دي تنحل. قال يعلم ان فرجكم قريب. سبحانه وتعالى. حديث حديث حسن مكتوب، حديث حسن كل من قال حضر من قال ضعيف. على كل حال لو كان الحديث ضعيف هو يعني الشيخ الاسلام ده نوع حديث حسن. وهنا يقول هو يقول حسن المال الصحيح ومن من قال ضعيف. فعلى كل حال المعنى صحيح، الحديث لو كان ضعيفا فالمعنى صحيح. انا من المعنى المعنى صحيح الصحيح. قصة الشيخ مصطفى دي تتدرج تتدرج. قال وقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. يلقى فيها قوم وتقول هل من مزيد، ينحط فيها كفار ومنافقون ومشركون ويتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة رجله. رجله دي بقى الجماعة الدول قالوا لا، أصل الرجل دي معناها الطائفة من الشام. فكان حديث أيوب بينما أيوب يغتسل عريانا إذ نزل عليه رجل من جراد من ذهب. فقالوا الرجل دي معناها في اللغة يعني الطائفة الكثيرة. يبقى ربنا بيحط رجل يعني إيه؟ يعني طائفة من الناس. ما بيحطش رجله، الله ما بيقول كده، الله ما قالش رجل. وفي رواية عليها قدمه. طب يا سيدي بلاش الرجل اللي انت اعترضت عليها دي. قال فينزوي بعضها الى بعض فتقول قط يكفيني. فهذه صفة خبرية دليلها الخبر البحت حتى نثبت اللي هي صفة الايه؟ القدم. الله له قدم؟ الجواب نعم. الله له ساق؟ الجواب نعم. فإن قال قائل له ساق كيف؟ قال يوم يكشف عن الساق. يا سيدي ساق بين نكرة، ساق نكرة، والعرب يفسرون الساق بالشدة. والتفت الساق بالايه؟ بالساق، يعني شدة الدنيا على شدة الآخرة. نقول يا سيدي الحديث يقول يوم يكشف ربنا عن ساقه. يبقى له ساق ولا لا؟ له ساق. طيب قال يقول الله تعالى حديث صحيح صحيح يعني ماليش يعني قضى حياته الله اعلم دون ان ينحرف، دون ان ينحرف يمينا او شمالا ويدخل في شرك او نفاق. يقول الله تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك. فينادي بصوت، شفت بصوته، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. طبعا كما في الحديث يا ربي وبعث النار، قال من كل 1999 زي ما فيش الانتخاب بتاع زمان، من كل 1999 خدت بالك؟ يبقى يقول صفة الايه؟ الكلام، معنى قول القول والنداء والنجاء والحرف والصوت، كل دي اثبات ان الله يتكلم. ويقول يا ادم فيقول لبيك وسعيك، فينادي بصوت. طب يقدر يثبت الصوت لربنا؟ اه الليله الله يتكلم بصوت، وهذا حديث صحيح اخرجه البخاري. وقوله ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وكلم الله الله مستكلما، ومنهم من كلم الله مر معناها. قال وقوله برؤيه المريض، هذا الحديث طبعا ضعيف، ربنا الذي الله الذي في السماء تقدس اسمك، امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الارض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فيقرا ويقول حديث حسن والصحيح ان الله يضعف الالباني. قال قوله الا تامنوني، الا تامنوني وانا امين من في السماء. فين الصفه اللي عايزينها؟ من في السماء. صفه ايه؟ العلو. علو ايه؟ ذات ولا شان ولا قهر؟ علو ذات، الله سبحانه وتعالى له العلو. قال والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه سبحانه وتعالى. والعرش هذا اعظم المخلوقات، واختلف العلماء قديما ايهما اول، العرش ولا القلم؟ والراجح ان العرش قبل القلم، فوق الماء، والله فوق العرش مستوي على عرشه، بائن من خلقه. يعني بائن من خلقه، يعني ليس منه شيء في خلقه. يرد على اهل الحلول والاتحاد، قال ويعلم ما انتم عليه. شوف، طب طلع لي بقى ها في مساله مهمه طلعها من الوزير اللي يعرفها البعيد في شرط ميه. استاذ شنا شرط ميه العلم المعين. طب والتاني؟ العلم العلو. طب ما تقول الاثنين في العمليه تحلو، يبقى علو ايه؟ ما المشكله هنا؟ ما العلو لوحده ما فيش مشكله، والمعيه ما فيش مشكله، لما تقول هو جاب العلو والمعيه مع بعض. والله لا يجمع بين المتناقضين، ورسوله لا يجمع بين المتناقضين. ماشي؟ حديث صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. حديث ضعيف؟ حديث ضعيف. العرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما انتم عليه، ويعلم ما انتم عليه. قالوا للجاريه حديث مشهور، اين الله؟ قالت السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. هذا اكرام. الافضل، قال افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت، حديث حسن، برضو ضعف الالباني رحمه الله تعالى. قال اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فان الله قبل وجهه، ولكن عن يساره او تحت قدمه. متفق عليه. الحديث ده اخواننا نقول فيه ايه؟ نقول هذا ليس بعيدا، ان يكون الله قبل وجهك، كما ان الله معك معيه حقيقيه، كما ان الله معك. الله يقول ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. استفدنا من هذا الحديث نفرق تعالى امام وجه المصلي، ولكن يجب ان نعلم ان الذي قال، خلي بالك من ذكر الشيخ ابن عثيمين اهو، يجب ان نعلم ان الذي قال انه امام وجه المصلي هو الذي قال انه في السماء. اللي جد مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام، وده حديث متفق عليه بقى في البخاري ومسلم. والذي قال في السماء دي الله، والله لا يجمع بين متناقضين. قال وقوله اللهم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراه والانجيل والقران، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر، اللهم آمين. الحديث في أربع أسماء، اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. مر معنا في العقيدة في الأول، لعل الشيخ أيمن طبعا شرحها. أيوة نعم، وهذا يا إخوان يدل على الإحاطة الزمنية، جزاكم الله خير، والإحاطة المكانية. الزمنية الأول والآخر، والمكانية الظاهر والباطن. ولا يجوز لنا نحن نفصل الأسماء دي إلا بتفسير من النبي عليه السلام. الأول اللي هو إيه؟ الذي ليس قبله شيء، والآخر اللي هو إيه؟ ليس بعده شيء، طب والظاهر اللي هو إيه؟ ليس فوقه شيء، وفوق كل شيء، والباطن ليس دونه شيء، خلاص هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا، الباء دي تمشي بالفتح وتمشي بالكسر. تمشي أربعه وتمشي أربعه. أربعه بالفتح، ومعناها في الاثنين أرفقوا. ليه بقى؟ لأن الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. انت لا انت ترفع صوتك بالكلام، حاجه اثنين، يا اما اللي بتكلمه بعيد عنك، يا اما اللي بتكلمه سمعه كتير، مفيش غير كده. ولذلك بتوع العزب صوتهم عالي، صوتهم عالي. ليه؟ بيبقوا قاعدين في الحقول، الفلاح يدعى الفلاح ينادي صوته عالي. وبتوع المدن الشقق بينهم بعضهم، يطلع السلم ينادي بالروحه كده يجي بتاع الايه. فانت ترفع صوتك امتى؟ لما يكون اللي قبالك بعيد، او هو قريب منك بس سمعه تقيل، كل ما تكلمه يقول لك ها ها طلع روحي. الله بقى له بعيد ولا سمعه تقيل ولا بيسمعش. انكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انكم تدعون سميعا. سميعا بكل السمع، السمع الكامل، السمع المحيط للاصوات كلها، ولا تختلف عليه الصفات الاصوات ولا اللغات ولا اللهجات. فهو يسمع كل شيء، فهو ليس بعيدا وليس اصما، انما هو قريب مجيب. ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. فالله سبحانه وتعالى في السماء وذلك اقرب اليك من عنق راحلتك. ثم قال حديث مر معنا قبل كده، حديث جرير بن عبد الله قال: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضارون، يعني لا تضارون او تشكون في رؤيته. طب الحل ايه؟ الذي يريد ان يحقق رؤيه الله في الاخره يعمل ايه؟ قال: فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صلاه الفجر والايه؟ والعصر. ايهما افضل، الفجر ولا العصر؟ الفجر ولا العصر؟ جماعه دول قالوا الفجر، وانتم العصر. لا احنا عايزين افضل الصلاة الوسطى، العصر افضل، ومنهم من قال الفجر افضل. خلاف بين الفقهاء لتنكرس بس نحافظ عليهم بس. ونقول العصر افضل ليه؟ لانه يبقى في الشرب وفي الدفن. الفجر مش افضل ليه؟ لانه في البرد وعلى الفرش والسرير. مش هكمل لك. قال: إن أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله عن ربه بما يخبر به الفرقة، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. تعالوا نقف عند الفرقة النادية أهل السنة والجماعة. الفرقة اللي هي الطائفة. طيب النادية، النادية من عذاب الله وغضبه. أهل السنة ما همش أهل بدعة. الجماعة أهل ود واختلاف وليسوا أهل فرقة واختلاف. الجماعة دي بقى صفات أهل السنة والجماعة، أسماهم أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، كل دي أسماء لجماعة المسلمين كلهم. كويس؟ وهذا هو الاسم الذي اختاره السلف. قال يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تأويل. قال بعد ما انتهى شيخ الإسلام من الصفات ذكر هذا الباب العظيم الذي يحل إشكالات كثيرة والذي يبين أعظم خصيصة لأمة الإسلام وهي الوسطية في كل شيء. باب عقده شيخ الإسلام ليبين وسطية الأمة في خمسة أشياء. قال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. طب وسط في إيه يا شيخ؟ قال وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجميل وأهل التمثيل المشبه. يبقى أول باب في هذا الباب أو الفصل في هذا الباب أن الأمة وسط في فصفات الله تعالى بعضهم من عطلها كلها. قال الله لا يعلم لا يسمع لا يبصر وهؤلاء كأنما يعبدون عدما، كأنهم يعبدون عدما. فالمعطل يعبد عدما، معطل الصفات. الله لا يسمع، الله لا يبصر، الله لا يتكلم، الله لا لا لا لا لا. أمال الله عندك إيه؟ كده الله عندك عدم. وبعضهم من عطل كل الصفات وأثبت سمعته اللي ما مين؟ الأشاعرة أثبتوا سمع بس، الحياة والسمع والبصر والإرادة والقدرة، تقريبا سمع الصفات مثل هذه الموت. طب يا جماعة الصفة الثانية لا لا لا لا، الصفة الثانية لا يثبتها العقل، دي بقى العقل يثبتها. طب ده احنا قلنا العقل ماليش دخل له دخل في الصفات إطلاقا. فهؤلاء المعطلة منهم من عطل كل الصفات ومنهم من عطل كل الصفات إلا سبعة. طب والجانب الثاني المشبه، يقول لا لا احنا مش هنزعلكم يا أهل السنة والجماعة، بتعملوا ايه؟ قالوا احنا نثبت الصفات بس الصفات تشبه صفات الخلق. فالله يتكلم ككلامنا ويسمع كسمعنا ويرى كرؤيتنا أو بالخطأ وبالخطأ. وجاءت سنة بالجماعة وسط، قال لا نحن نثبتها آية ونشبه الله بخلقه. احنا بقى هنثبت بلا تعطيل، نثبت بلا تعطيل وننزه بلا تشبيه. يا ده احنا نثبت الصفات وهننزه ربنا برضه. هنعمل عصب النص، هنعمل الخير اللي عند الجماعه ده اهو، انهم لا يثبتون الصفات ابدا، دول ما عندهمش غير خاص الصفات بس نشبه ربنا. نقول احنا نقول لكم اثبات الصفات بس هنرد تشبيه ربنا بالخلق. ما نعمل ايه؟ نقول نحن نثبت الصفات بغير تعطيل كهؤلاء ولا تشبيه كهؤلاء. وانت خدت في اول العقيده، قال بغير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، اربع حاجات. وأبجدك الآية ليس كمثله شيء هو السماء البصر. إيه الأولى اللي رد على مين؟ على المشبهه اللي بيقولوا احنا ربنا بيتكلم زي كلامنا اسمك سمعنا، نقول لا، الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا ولا يحيطون به علم؟ من انت تقول ده كلامه زي كلامنا وانت تعرف عنه حاجه وانت شفته؟ طيب يبقى اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. يبقى احنا وسط مش وسط؟ وسط. يبقى احنا وسط في الاسماء والصفات. قال والوسط في باب افعال الله تعالى بين القدريه والجبريه، اللي هو باب القضاء والقدر. ولا جاي ان شاء الله ولا جاي بالتفصيل؟ لا، القضاء والقدر. قضاء والقدر يا اخواننا اختلف فيه الناس على ثلاث فرق، فرقه في اقصى الشمال والفرقه الثانيه برضو في اقصى الشمال وفرقه في الوسط. فرقه قالت انه لا قدر والامر انف، الله سبحانه وتعالى لا يعلم بهذا الدور ولا بهذا الدرس ولا يعلم ان الله هيتكلم. بس رمضان لما جه وحط شنطته وجه وقعد في الساعه دي بالظبط، الله علم ان رمضان سيجلس ويقول الدرس. يا لها من مسبه لله تعالى. هم يقولوا كده لا قدر والامر انف. الامر انف يعني ايه؟ يعني مستأنف، لسه ربنا هيعلم بالشيء عند وقوعه. كان بيمشي ولا يمشيش؟ يمشي يا جماعه حد يرضى لربه؟ والله الرب اللي عنده الطريقه دي بيقصى الرب. الرب اللي ما يعرفش ان انا يحصل لي الشيء الفلاني ان لما يحدث يبقى مش رب. او دول ايه؟ دول الايه؟ الجماعه اللي هم بيقولوا الاقصى الشمال اللي هم الايه؟ القدريه. خلاص؟ الجماعه التانيين قالوا لا، اقصى الشمال برضه. قالوا العبد ده ما يملكش. طبعا الجماعه اللي قالوا الاولانيين قال العبد يملك كل شيء. رمضان ده جاي محدش يقدر يغطه. اذا نوى يجي يحمل الدوره محدش يقدر يوقفه. تقوليش حاجه، هو اللي فيه كل حاجه. جيب مزاجه وروح مزاجه. صح ولا لا؟ ربنا يشوف الموضوع ده. الجماعه اللي اسمهم الجبريل قالوا لا لا لا، ده رمضان ده اشتحرك بنفسه. ده هو كان ريشه في مهب الريح. ده زي الايد المرتعشه. انت عارف لو كان عندك واحد يعني اكرمك الله مسلول وديت على الكلام ياخد وقتها؟ ما تعرفش انت وقتها شويه ما اعرفش. زي الايد المرتعشه ده هو كان ريشه في مهب الريح. شوف والله واحد ينفع العبد كل شيء وجماعه تعطي العبد كل شيء. جزاك الله خير. ايه رايك؟ دول حلوين؟ طب دول حلوين؟ بس الحلوين انتوا بقى اهل السنه والجماعه. قالوا لا لا لا، احنا ناخد من دول حاجه، العلم اللي عندهم الصحيح من دول حاجه. ناخد دول ايه؟ ناخد القدره الكامله والمشيئه النافذه. والعلم التام نرد عليهم بكحكه ان الامر اظنه تاني. وربنا لم يعلم بالدرس الا ما انا عارف. لا برضه دي مش عايزينها ابدا. لا، احنا عندنا الله عليم علما ازليا، عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، عالم الموجودات والمستحيلات، الممكنات والمستحيلات، الموجودات والممكنات، عالم كل شيء. خلاص يبقى ناخذ من هذا ان الله سبحانه وتعالى عليم وانه له اراده وله مشيئه، بل مشيئه نافذه اقوى واكبر من مشيئه العبد. تعالوا بقى نروح للجماعة ونقول له ده العبد ده مش في ايده، مفيش في ايده حاجة. ودي الجماعة اللي تقول له صلي يقول لك والله مش في ايدي يا شيخ، وفي صلي. والله نفسي أبقى زيكم والله، بس مش في ايدي، ادعي لي. أدعي لك؟ أدعي لك ما أنت مش جاي. إنما لما تقوم تتحرك وأدعي لك السعي ليه؟ هو ده بيقول بقى أنا مش في حاجة. أنا زي ريشة محب الريح. والله أنا تعالى أنت تعالى أنا نفسي والله بس هو الأمر كده. نقول لا. قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله. تشاءون الاولانيه للعبد، الا ان يشاء الله للرب. في مشيئه للعبد اهي، ومشيئه الرب فوق اهي اعلى شويه وارفع. مش هيكون الا اللي ربنا يريده، مش ربنا عايزه، مش ربنا عايزه، اللي ربنا يريده. كويس؟ بس انت مجبور على افعالك. الله مجبور صحيح مجبور، بس لك اراده. الله خلق فيك العمل والله خلقكم وما تعملون. طب قل لي بقى ازاي ربنا خلق في العمل ده؟ ان شاء الله في باب القضاء والقدر. يبقى عن احنا وصل بين القدريه والايه والجبريه، وباب الوعيد نحن وسط بين المرجئه والوعيدين. والوعيدين من غيرهم. خلي بالك من الوعيد. بقى اول واحد بقى يا جماعه من الصفصف ده من ايه؟ الصفات. ده بالثانيه من ايه؟ القدر. بين الجبريه والقدريه. طب والباب ده بقى من ايه؟ باب الوعيد. تعالوا يا جماعه. الوعيد اللي هو العقاب. في وعد وعيد. الجنه وعد والنار وعيد. الثواب وعد والعقاب وعيد. الناس دول يتكلموا عن الرجل اذا ارتكب كبيرة من الكذب يروح فين؟ جمع الاولاد. هذا لا يضر شيء. سرق زنا قتل لا يضر شيء. طب ايه قلتم يا جماعه؟ قال احسنت القتل. من قال يا الله دخل الجنه. لا يزني. قال وإن زنى وإن سرق رغم أن من أبي بكر. نقوله شو كان لك قبل الزنا؟ شو اللي حلو الزنا؟ قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يزوم الإيه؟ المرجع الذين يقول لا يضر مع الإيمان به ذنب ولا معصية. مش كفر. لا كفر. لا كفر ده ما فيش حد يختلف فيه. لا يضر مع الايمان معصيه. ايمان الزاني والقاتل زي ايمان جبريل تماما. لذلك هؤلاء لا يرون الزياده والنقصان في الايمان. ده المرجئه. ولذلك اغلب الناس دلوقتي العصاه راكبين مركب المرجئه. صلي يا اخي ربنا رب يدوم يا اخي. البس كويس يا اخي. العبره بالقلب. ياما كذا اختي منقبه بيها وعليها. اهو ده ربي قلوب دي. قلب ابيض. والجانب الثاني اللي هو الجانب الايه؟ الذين يقولون بالايه؟ بالكفر ولا يزن. فكر كبير هذا يكفر. على طول هذا يكفر. زنا يبقى كفر. سرق يبقى كفر. ليه عن طبيعة دينكم؟ قالوا والله أدلة كثيرة. الناس لم يقول لا يسرق السارق حين يسرق ولا يزني الزاني حين يزني. النبي يقول الزاني مش مؤمن والسارق مش مؤمن. طب وإيه كمان؟ قالوا والله أحس كثيرة زاد. اسمع أحس زاد التفاشي أحس كثيرة. السلام قال سباب المسلم في السوق وقتاله إيه؟ كفر. يعني اثنين جيران اتعاركوا مع بعض، تقاتلوا مع بعض، شتموا بعض، راحوا المركز وعملوا كشف مش عارف ايه، خلاص دول كفر. قتالوا كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب ايه؟ بعض. لا ترجعوا بعدي ايه؟ كفارا. ايه كفارا؟ تفسيرها ايه؟ يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى لو واحد ضرب بقى واحد يبقى كافر. وايه كمان؟ أنا أحس كثير، أنا أحس وعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة حائضا أو في دبرها فقد كفر بما أنزل عليه على محمد. كفر. النبي بيقول كفر. يبقى اللي لو واحد أتى امرأته حق وهي حق، هذا حرام ولا حلال؟ حرام. واحد غلب نفسه فأتى امرأته وهي حق يبقى كفر. عبدون يبقى كفر. أتاها في دهورا يبقى كفر. لا يدخل الجنة نمام قتال. لا يدخل الجنة عاق. لا يدخل الجنة قاطع رحم. أهو كفر. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم والمنافق والمنافس على الحق الكاذب. ثلاثة برضو إلى القتال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زاني. مش كده؟ وإمام كذاب وعالم مستكبر وهكذا. كل دي الأدلة في الكتاب. قالت له الحته دي مش بتبين برضه ان الباب العمل ده كفر؟ هتقول كده؟ هنقول لا، هذه اسمها الفاظ الوعيد جاءت للزجر والتهديد ولا يوصف بها الكفر ابدا. هذه الفاظ الوعيد يبصر بها الزجر والتهديد. اخونا نظام الخير يقول وما الدليل؟ تعالوا نمسك مساله واحده، مساله القتل. مش انت سمعت سلام المسلم في السوق وقتله كفر؟ طيب ولا ترجعوا بعد كفار يضرب عليكم رقبه بعض؟